وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ما شاء الله ما شاء الله إن ربك يقضي وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وهو العزيز العليم الله الله الله الله الله فتوكل على الله فتوكل على الله كثير مبين بينهم لحوق. إن ربك يقضي بينهم لحوق. فتح الله عليك. انت اللي بتغوينا بقى وانا عامل لك ايه. كمان والله. إن ربك يقضي بينهم لحوق. سبحان الله. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. يا الله الله. وإنه لهدى ورحمة الله وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما تكلمهم أن الناس كانوا حاجة حلوة. ألم رب. الله انا متعب. ألم يروا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يرى فقد يعمل في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. ويوم ينفخ في فقد يعمل في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قل الله معلوم أي والله أي والله أي والله يا رب الله وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الله يسلمك جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل كل شيء معلوم إنه قدير بما تفعلون سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قل الله يا راجل الله الله عليك قل الله الذي أتقن كل شيء معلوم حلم وطعب إنه خبير بما تفعلون أنا وطار الله الله الله من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالساعة السيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون معلوم وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك وقل الحمد لله سيريكم آياته تعرف ماذا وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر بسم الله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما فَتَوَّلْ الله الله الله الله الله الله ألم يجدك يتيما فهاوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله وطور سنين ما شاء الله ما شاء الله وغال البلد الأمين الصلاة والسلام الله ما شاء الله ما شاء الله وهذا البلد أمين يا الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فبدناه أسفل ساكنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فقد الدين أليس الله بأحكم الحاكمين يكلبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله فتح الله عليه فتح الله عليك ما شاء الله ما شاء الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام مين الله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا رب آمين آمين يا رب ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا